قيث الكتاب والسنة. في هذه الدور وهذه البيوت المباركة في هذا القاع وطلبة العلم وسير الدعاة إلى الله جل وعلا الساعين في تعليم الناس الخير والبر والهدى من غير حاجة إلى نول أو عطاء. وهكذا هذه الدعوة المباركة أثرها في البلاد اليمنية هكذا، وفي بعض المدن نموها أكثر ونورها أكبر، ويمتد هذا الخير إلى أنحاء العالم برحيل من تيسرت له أسباب الرحيل إلى البلدان والدول المجاورة ممن يرحل ببدنه ويتهيأ له أسباب الطلب إلى تلك البلاد، ومنهم من يرحل إلى أنحاء العالم بالوسائل المعاصرة المهيئة بين يديه عبر البث وسماع الدروس عن طريق البث المباشر بغير صورة، فيرحلون إلى أنحاء الأقطار أو أقطار الأرض بأنفاسهم ودعوتهم وتعليمهم للناس. فيا له من غيث كريم، ما أبركه وما أغزر خيره وما أعظم بره ونفعه وأثره على الناس. أثر الوحي، أثر الكتاب والسنة. ألا أيها الإخوة في الله، لقد أقسم الله جل وعلا في كتابه أقساماً متعددة بأشياء متنوعة تفوق 40 نوعاً كما جاء في القرآن. هذه الأقسام المتنوعة التي أقسم الله بها لتقرير أصول ينبغي أن يتنبه لها من أنزل عليه الوحي، ولينظر لماذا أقسم الله بها وبما أقسم الله عليه، ليعرف جواب القسم، وليعرف لماذا أقسم الله جل وعلا. ومن جملة هذه الأقسام الواردة في القرآن أن الله جل وعلا أقسم على تحقق الجزاء والوعد والوعيد. أقسم الله في كتابه على أصول، ومنها أي من الأصول التي ينبغي الإيمان بها إقسامه على الجزاء وتحقق الوعد والوعيد. وعلى سبيل المثال في تحقيق مناط المقال قول الله جل وعلا: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو ندرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. أقسم الله جل وعلا فيما ذكر من هذه الآية المباركات بالمرسلات، وقد ذكر أهل التأويل في المرسلات قولين: الأول أن المراد بالمرسلات الملائكة المرسلة بكل ما فيه خير، وهو المراد بقوله عرفا أي بالحكمة والموعظة والخير، فهو قسم بالملائكة المرسلة بما فيه نفع للناس ووعظ للناس من الحكمة والقرآن والإيضاح والبيان. ومنهم من قال أن المراد بالمرسلات عرفا قسم بالرياح التي ترسل بالخير وبها النصر. وعلى كلا القولين، سواء أكان بالملائكة أو بالرياح، فالله عز وجل أقسم إما بالملائكة وإما بالرياح، فهو قسم بأحد الأمرين. ولو أمكن الجمع بأن الله جل وعلا أقسم بالملائكة والرياح لكون كل منهما يرسل بالعرف والخير، فالرياح التي ليست دبورا ولا قواصف ولا عواصف ولا أعاصير، إنها تسوق السحاب المحمل بالخير إلى بلد احتاج من فيه إلى غيث السماء. وقد ذكر العلامة أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي في تفسيره عند قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: وتصريف الرياح. وذكر أن هناك من أهل العلم من ألف وصنف في حركات الرياح وفي تصريفها، إذا كانت شرقية أو غربية، شمالية أو جنوبية، صبا أو دبور. وقد قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. هذا الإحداث والتغير للسحاب إنما كان عن طريق الرياح، كما قال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، فترى سحابا تسير باتجاه وسحابا دونها تسير باتجاه معاكس، وهذا قد رؤي بالعين. ولله في صنيع الرياح وأعمالها ما له، وهي من جنود الله جل وعلا، ولها خزنة. وقد ذكر أهل التأويل عند قوله جل وعلا: فأهلكوا بريح صرصر عاتية، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: إنما سميت عاتية لكونها عتت على خزانها فلم يستطيعوا ضبطها حين أرسلت على عاد. وعلى كل أقسم الله جل وعلا إما بالملائكة أو بالرياح أو بما يحمله من الخير ملائكة الله والرياح المبشرات. يلي هذا القسم: والعاصفات عصفا، قسم بالرياح الشديدة التي تعصف وتقصف، والله جل وعلا قد يحول الأشياء اللطيفة إلى أن تكون قوة جبارة لا تقف أمامها الجبال الطوال، كما قال جل وعلا عن الريح المرسلة على عاد: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهنا مناسبة بين قول قوم عاد: من أشد منا قوة، وبين إرسال الريح عليهم، فهم تعاظموا بالأبدان الطوال البالغة فوق 30 مترا، وتماسك بعضهم، فلما ظنوا أنهم لن يغلبوا ولن يهزموا بعظمة أبدانهم وما شاءوا فعلوا وما طالوا تناولوا، أرسل الله عليهم الريح، وهو المخلوق اللطيف الذي يسري بين الجوانح ويتسلل إلى الرئتين هواء لطيفا ونسيما باردا بكرة وعشية، لا سيما في البردين، برد أول النهار وبرد أول الليل، والنسيم له أثر على المشاعر وأثر على البدن وأثر على النفس. يتحول هذا المخلوق اللطيف الذي يضرب به المثل ويعبر به في مواضع الغزل للطافته وحلاوته، يتحول إلى قوة عملاقة تنسف الجبال نسفا. فأقسم الله عز وجل بالريح إذا عصفت وقصفت، وأحدث الله عز وجل بها ما يحدث من الإحراق أو الإغراق للسفن أو الهدم أو القلع أو ما شاء الله كان. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، ففاء عاطفة على واو القسم، فالقسم مستمر. والناشرات نشرا، وهو قسم أيضا بالريح إذ تنشر السحاب، أو قسم بالملائكة أيضا. فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، قسم بالملائكة أيضا في هذين الموضعين. عذرا أو نذرا، أي للإعذار والإنذار، أي أن الملائكة تلقي الذكر وفيه من الإعذار والإنذار لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أو أن يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي ألقت الذكر والوحي المنزل الذي لا مجال للشياطين أن يدخلوا فيه شيئا، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. وقال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. فهو تنزيل من رب العالمين، لا مجال إلى أن يدخل فيه شيء، بل حرست السماء لمنع أن تأتي الشياطين مسترقة أو ملتمسة للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقوله فأتبعه شهاب ثاقب، إذن ألقت الذكر وبما أنزلت به فرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وحصل الإعذار والإنذار، فقد جاء النور وتبين الحق والهدى من الضلال والردى والباطل والهوى. إنما توعدون لواقع، يوعدون بأنهم ميتون وأنهم في قبورهم مسؤولون وبين يدي ربهم موقوفون، وأنهم سيحشرون حفاة عراة غرلا، وأنه سيحصل لهذا الكون تغيرات تؤذن بالرجعة إلى الله جل وعلا. إنما توعدون لواقع، وعدوا فأخبروا بمقدمات بأن النجوم سينمحي ضوءها وتنكدر وتنتفر وتذهب زينة السماء ويذهب لآلئها وما على صدرها من الزينة. وعدوا وأخبروا بأن السماوات العلى المحكمات السبع الطباق الشداد اللواتي هن مع الأرض أشد وأكبر من خلق الناس سيحصل لها الانفراج ويحصل لها الانشقاق ويحصل لها الانفطار، وليس ما يحصل لها من الانفطار أو الانشقاق في موضع معين أو الانفتاح والانفراج في موضع معين، إنما تتفطر كلها. وما نسبة الأرض في السماوات؟ نسبة الأرض ضئيلة، والسماوات أعظم وأكبر مما يتم تصوره، والكواكب العملاقة الضخام العظام في كبد السماء تراها أشياء متنافرة، لو أنت صعدت إليها لتنظر إلى الأرض لرأيت الأرض شيئا يسيرا بعد أن تصل إلى أبعادها، فتصغر الأرض عندك كما صغرت عندك الشمس مع عظم هذه المخلوقات العظيمة، وكلها في كبد السماء شيء يسير، فانفطارها عظيم وانشقاقها كبير، وسيحصل لها من التغير ما يذهل العقول. قال سبحانه فإذا النجوم طمست، إذا وعدوا وأخبروا بزوال هذا الكون، فالكائن زائل والكون زائل، وليشبه هذا الكون بالمسكن، وبنو آدم بالسكان. قضى الله على الساكنين بالموت، وقضى على المسكن بالفناء، إذن لن يبقى كون ولا كائن، وسيبدل هذا الكون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فأخبر جل وعلا عن بداية التغير بعد زوال هذا الإنسان، فقال إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست أي محي ضوءها، كما قال سبحانه وإذا النجوم انكدرت، وها هنا وإذا النجوم طمست، فيحصل لها طمس وذهاب ضوء وتزول عن أماكنها، وذلك الانكثار، فلا تبقى في أماكنها. وانتثار الكواكب خروجها عن أفلاكها يقتضي اصطداما واضطرابا، هذا الاصطدام والاضطراب يحدث تغيرات. أرأيتم لو سقطت صخرة من السماء بقدر هذا المسجد، صخرة بقدر هذا المسجد من ارتفاع 3 كيلو 4 كيلو على هذا القاع عياذا بالله، ما الذي سيحصل له من الاهتزاز والارتجاج؟ إن القذائف إذا وصلت إلى مكان أحدثت شيئا من الاهتزاز، فكيف بكتلة كهذه كهذا المسجد؟ تحط ما الذي ستحدث في هذه البلدة من الاهتزاز، فكيف عندما تسقط كواكب عملاقة ويضطرب بعضها على بعض وفي بعض؟ ما الذي سيحدث؟ وليس سقوط الكواكب على موطن معين وأنت في النهار لا ترى شيئا وفي الليل ترى هذه النجوم الكثيرة، هذا ما يقدر بصرك على رؤيته، فكيف لو تطيق الرؤية؟ إنك إذا وصلت إلى بلد أخرى وجدت نجوما لا تجدها في بلدك، أعني أنها غلبت عنك بسحب كثيفة أو ضباب ولم يظهر من النجوم إلا ما كان بارزا قويا، وإذا صفى الجو تجلت لك مجرات وتجلت لك أشياء كثيرة، فإذا حصل لهذه النجوم كلها الانتثار والانطماس وزالت عن أماكنها أين تذهب؟ وما الذي يحدث في الهواء؟ إذن تغير لهذا النظام الكوني. قال سبحانه: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فسيرها في أفلاكها بسير محكم دقيق يمنعها من أن تحدث تغيرات واضطرابات. ولذا يفزعون الناس أحيانا فيقولون مذنب يأتي يسقط على الأرض يحصل كذا، ويتكلمون عن النيازك التي تحل في بعض المواطن وما الذي تحدث. فهنا يقول: فإذا النجوم طمست أي محي ضوءها وتناثرت وانكدرت. قال سبحانه: وإذا السماء فرجت، أي فتحت السماء أبوابا. قال سبحانه: إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت. وقال عز من قائل: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، الآية. وقال عز من قائل: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة متداعية، يحصل لها من التغير أن تمور، يوم تمور السماء مورا، بداية الاهتزاز والتموج للسماء وهي المرفوعة والممسوكة. فإذا حصل له التمور حدث بعد هذا الموران انفجار وانفطار وانشقاق لا يعرف مقدار هذا الانشقاق، والأصوات العظيمة التي تحل على آذان من بقي من الخلق عياذا بالله، إذ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا حصل لها هذا الأمر، حصل للسماء هذا الأمر من الانفطار والانشقاق، سالت وذابت واحمرت وقطرت كالدهن. قال جل وعلا: يوم تكون السماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب. وقال عز من قائل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة متداعية بعد مورانها. وقال سبحانه: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي تصبح حمراء هذا الانشقاق والتغير يحدث فيها آثاراً حتى تصبح السماء حمراء، فإذا احمرت ذابت فكانت وردة كالدهان، أي تقطر كما قال بعض السلف على رؤوس العباد كالدهن. إذن آثار التغيرات الكونية ومجيء أمر الله ذوب السماء فأصبحت كالمهل وأصبحت ضعيفة متداعية وقطرت على رؤوس العباد حتى أصبحت كالدهن واحمرت فكانت وردة كالدهان. قال سبحانه: وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت، لتعلم أنه يوجد ارتباط بين الأرض والسماء. نحن لا نعرف الأبعاد ولا نعرف الجواذب الحقيقية التي بها تمسك هذه النجوم والكواكب. ها أن تذر الشمس تشرق وتغرب، ما الذي يمسكها في جو السماء؟ إنه الله. لكن لو أردت أن تعرف الأسباب العلمية لجذبها وأخذها، من يعرف؟ ناهيك عن تفاعلها وما فيها. هذه النجوم والكواكب، السيارة والثوابت التي أقسم الله عز وجل بها في مواضع، كيف تسير؟ ما الذي يمسكها؟ ما الجواذب؟ هذه القناديل تعلق بسلاسل ولها أسلاك توصل إليها التيار وتحملها في سقف هذا المسجد، لكن كيف تمسك الشمس؟ كيف تمسك الكواكب؟ يقول الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هو الماسك. ولكن معرفة الأسباب، الاطلاع على الجواذب، فعلى هذا إذا اختل النظام العلوي اختل النظام السفلي. إذا أصبح للسماء التغير، إذن انقطعت صلة الأرض بالسماء فيحصل للأرض تغيرات بعد التغيرات السماوية. وقد ذكر الإمام الرازي عليه رحمة الله في تفسيره في قضايا النقض أن عادة من أراد أن ينقض بناء يبدأ بسقفه الأعلى قبل أساسه، يبدأ بسقفه قبل أساسه. وهنا نقض السقف، يماثل هذه الآيات قوله جل وعلا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. فلم يأتي التغير للأرض بتفجير البحار واختلاطها وبعثرة القبور إلا بعد أن حصل للسماء الانفطار وللكواكب الانتثار. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. قال سبحانه: وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت. إذن سيحصل للجبال العملاقة والسلاسل الجبلية التي لو ارتفعت على سطح جبل عال مرتفع لرأيت من ورائه سلاسل جبلية لا تدري بأطرافها ثقل الجبال. إذ لو اجتمع أهل مدينة بأكملهم على أن يحملوا جبلا ما استطاعوا، ألا فليدعى أهل صنعاء لحمل جبل نقم، كلهم لا يتخلف واحد لحمل جبل نقم كلهم، فإن لم يستطيعوا حمله فليزحزحه قليلا يوسعوا المدينة. أيستطيعون؟ كلا ولا، وليسوا بقادرين، ليسوا بقادرين. وعلى هذا يحصل لهذه الجبال النسف وتذوب حتى تسيل كالرمال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. سبحان الله، ما الذي سيحصل؟ وما الأرض إلى جانب عظمة الله وقدرة الله؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأخبر جل وعلا أن الجبال سيحصل لها من شدة الاضطراب تغير حتى تتناثر في الهواء كالصوف المتطاير. هذه التغيرات مجموعها يحدث عجبا، وما ذكرها هنا ذكرت أشياء متعلقة بالنجوم والسماء والجبال، وآيات أخرى تذكر تغيرات أخرى للكون، للشمس والقمر ونزول الملائكة وزلزلة الأرض وبعثرة القبور وتفجير البحار، فتغيرات هائلة في هذا الكون كله. إذن على هذا انتهى الساكن والمسكن، انتهى الكون والكائن. إن هذه الأمور كلها يقرر بها أننا والأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وأن هذه الدار دار فناء ليست بدار بقاء، وأن الله عز وجل إنما أوجدنا فيها لغايات ومقاصد تعود إلى تحقيق العبودية في فترة مؤقتة، سيزول هذا الكون ليعود العباد للمجازى بأعمالهم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال جل وعلا: وإذا الرسل أُقِّتَتْ، أي جُعِل لها وقتٌ معلوم، جُعِل لها وقتٌ معلوم تكون فيه، وهو يوم القيامة لتُجمع بأممها ليوم الفصل، أي أُقِّتَتْ وأُخِّر مجيئها بين يدي أممها بعد أن بلَّغوا ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل؟ إذن هذه الأقسام لتحقيق المعاد وبعث الأجساد، وأن الناس مبعوثون بعد موتهم إلى دار يجزون فيها بأعمالهم. أيها المسلم والكرام، هذا قسم في سورة، ودونكم قسم آخر، ودونكم قسما آخر في مواضع من كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. الآية تأملوا، وهو القسم والطور، أقسم الله جل وعلا بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، فبالقسم بهذا الجبل إشارة إلى نبوة عيسى، وإلا فهو نبوة موسى، وإلا فهو جبل من جملة الجبال. لما يقسم به؟ لا يقسم بأحد. فأقسم الله جل وعلا بهذا الجبل المذكور المصطفى من بين سائر الجبال. وقد تكلم العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الجواب الكافي على قضية الاصطفاء والاختيار، وأن الله يختار من الناس أناسا، ومن النساء نساء، ومن السماوات سماء، ومن الجبال جبالا، ومن الماء مياه، ومن غير ذلك من الأراضي والقرى والمواطن والبلدان والبيوت، يختار ما يشاء. وها هنا اختار من جملة الجبال هذا الجبل فأقسم به ليلفت النظر حين أقسم بهذا الجبل إلى نبوة موسى، إذ كل ما عنده أو فيه. والطور وكتاب مسطور، الواو قسم أي أقسم بالكتاب المسطور. والمراد بالكتاب المسطور إما أنه اللوح المحفوظ، أو أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، أو هو قسم بجميع الكتب المنزلة على من شاء الله من عباده وما اشتملت عليه من الخير والعظة والنور والبيان والهدى والإرشاد وغير ذلك. ومن تكلم عن ما في تلك الكتب فلينظر إلى ما في القرآن مما اشتمل عليه. ولو أخذ الإنسان يتأمل مجمل ما اشتمل عليه القرآن من الكليات فضلا عن تفريع الأمور فيها لأذهل. ولقد تكلم الإمام القرطبي عليه رحمة الله في مبدأ تفسيره على القرآن وذكر ما اشتمل عليه القرآن في 10 نقاط مما اشتمل عليه من القضايا الكلية الجوامع. ولولا أن المراد في هذا اللقاء تقرير هذا الأصل لكان لهذه المسألة نصيب، ولتقريرها أقسام وردت في القرآن بالقرآن وعلى القرآن، فأقسم به في مواضع لتقرير أشياء وأقسم به وعليه. وهنا يقول والطور وكتاب مسطور، ولعله من جملة الأقوال يراد به جميع الكتب التي اشتملت على الخير والهدى. وقد يعم اللفظ ما ذكر من الأقوال السابقة، فإن عادة المفسرين إذا حصل عندهم أقوال متعددة أرجعوها إلى قول جامع لا يمتنع بعضها من تحقيق البعض الآخر. والطور، يقول رب العالمين أقسم بالطور وأقسم بالكتاب المسطور في رق منشور. والبيت المعمور أي أقسم بالبيت المعمور، ويراد بالبيت المعمور إما البيت الذي في السماء السابعة، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يدخله في اليوم كل يوم 70,000 ملك لا يعودون عن آخرهم. فمنذ أن كان هذا البيت المعمور، هذا البيت المعمور السماء السابعة، منذ أن وجد وأوجده الله، من دخل فيه في أول دخول قبل آلاف السنين لم يعودوا لدخوله مرة أخرى لكثرة الملائكة الذين يدخلونه كل يوم. فكم الأعداد يدخله كل يوم 70,000 ملك، فهو موطن متعبد ملائكة الله عز وجل في السماوات العلى، فهو رفيع ومعمور ومرفوع بمكانته، ومن يدخله من ملائكة الله عز وجل. أو يكون قسما ببيت المعمور الذي تهوي إليه القلوب ويصل إليه بنو آدم، وهو الكعبة، مكة المكرمة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا الآية. فعلى هذا، هذا البيت المعمور في الأرض حقيق أن يقسم به. لماذا؟ لأنه لا يخلو في ساعة من ليل أو نهار إلا والعمار والطواف والركع والسجود فيه. ولذا أمر الله جل وعلا نبيين من أنبيائه إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وما من نبي إلا ويحجه، بل وسينزل عيسى بن مريم وسيحج البيت الحرام وله جوار بالتلبيح وسمي بمكة، وله من الأسماء ما يزيد عن 10 بل 15 بل أكثر، ومن جملتها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولذا من رآه في المنام أنه دخله فيحصل على أمن أخذا من الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وقد تكلم ابن تيمية عليه رحمة الله بنقل نقله عنه شيخنا الراحل أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادي عليه رحمة الله في مقدمة كتابه صحيح المسند من دلائل النبوة، ويتكلم عن مقدمات ومنها ما نقله عن ابن تيمية عليه رحمة الله في شأن هذا البيت المعمور الذي له آلاف السنين وهو قائم، أن عادة الأبنية والمواطن تندثر بعد أزمنة وتزول ويحصل عليها التغير، إلا هذه الكعبة وهذا البيت فإن حصل عليها بعض التغيرات لسيول أو رياح أو أمطار أو اعتداءات فإن أصل رابيته وإن مكانه ثابت لم يتغير، وكلما حصل له شيء عاد على ما كان عليه، والناس إلى ما كانوا عليه فيه. وقد أراد أبرهة أن يمنع الناس منه وأبى الله إلا أن يتم أمره، خلفوه ثم ابدعروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسوره. وذكر أن هذا البيت بقاءه ودوامه واستمراره يدل على وجود الله وعلى حفظ الله، إذ الممالك تندثر والسدود تندثر وتغير البلدان والقصور إلا هذا البلد. وهكذا آية ومعجزة وبينة وبرهان القرآن المشتمل على آلاف البينات والآيات، وسواء كان قسما بالبيت المعمور في السماء السابعة أو أقسم الله جل وعلا بالبيت المعمور في الأرض فهو قسم بهذا البيت وما يجرى عنده من الآيات. وسمي ببكة قيل لأن من رآها بكى، وقيل لأنها تبك أعناق الجبابرة، تبك أعناق الجبابرة. ومن رآها وطاف بها ونظر إلى بعض الآيات المتعلقة بها حدث في قلبه من الحنين ما لا ينقطع بصره عنها، فكلما نظر إليها وصرف طرفه عنها عاد الطرف إليها مشتاقا لكأنما هي حورية سيقت من الجنة. جمال البيت، وما تتوقعون في بلد وبيت تتوجه إليه وجوه العباد من جميع أقطار الأرض وتتوجه إليه الأرواح من جميع أنحاء الأرض، إن الأرواح إذا تآلفت على شيء معين أثرت فيه، هذا ليس كلاما صوفيا له أبعاد لمن تأمله، فكيف ترون وجهة الأرواح والقلوب في جميع أنحاء الأرض لكأنما وضع هذا البيت في قلب الكرة الأرضية وجعل الدوائر دائرة حول البيت مصغرة ثم تتوزع الدوائر لتصبح الكرة الأرضية كلها دوائر تدور على هذا البيت، فما يكون له من الشرف والتعظيم والبهاء. ولذا إذا رأها بعض العلم أو تكلم عنها بعض العلم قال زادها الله شرفا وتعظيما، زادها الله شرفا وتعظيما، فإذا فارقتها عاد حنينك إليها وهويك إليها أعظم من حنين الرجل إلى عرسه ومحبوبته، زر من هويت وإن شطت بك الدار وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته إن المحب لمن يهوه زوار. هذان البيتان ذكر من قبل رجلين التقيا بجانب الكعبة، فقال أحد من الآخر يا عبد الله من أين أنت؟ قال أنا جئت من مسيرة شهرين لزيارة هذا البيت. قال أنتم من جيران البيت؟ قال وأنت من أين أتيت؟ قال جئت من مسيرة شابت ناصيتي في الطريق، من مسيرة 4 سنين، فقال له سامعه: إي والله إن هذه لهي المحبة الصادقة والطاعة الجميلة، وتمثل بقول القائل: زر من هويت وإن شطت بك الدار، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن يهواه زوار. فأقسم الله عز وجل بالطور وهو سيد الجبال، وأقسم بالكتاب وهو القرآن وهو سيد الكتب، وأقسم بالبيت وهو سيد البيوت، كذا عبر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه التبيان في أيمان القرآن، فقال: فأقسم بسيد الجبال وسيد الكتب وسيد البيوت. هذا الإقسام من الله لتقري شيء. ثم قال بعد ذكر هذه الأشياء: والسقف المرفوع. أقسم بآيتين عظيمتين فيهما من الآيات ما يحير العقول، فأقسم بالسقف المرفوع وهي السماء، وفي قوله سقف أي أن الله جل وعلا جعلها سقفا لنا، والسقف لا يكون إلا على بناء، وفي السقف يعلق ما يعلق، فجعل هذا السقف المرفوع من قبل ربكم مسخرا لكم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ثم إذا انتقلت إلى هذا السقف المرفوع، ماذا فيه؟ فيه الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر. ثم انتقل إلى هذا السقف موطن ومتعبد الملائكة، غطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. ثم انتقل إلى السماء وما فيها من الآيات البينات، وإليها صعود الأعمال ومنها نزول البركات والخيرات، ولذا أقسم الله بها فقال: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فأقسم بأنها ذات الرجع أي يرجع منها الأمطار كل عام، وقيل يرجع منها الخيرات وتتنزل منها الأقدار ومنافع العباد ونزول الوحي، وهي سقف العالم وبها انتظامه. فأقسم بالسقف المرفوع بهذا اللفظ الجامع، سماها سقفا، ولكن ماذا في هذا السقف من الآيات؟ ثم قال: والبحر المسجور أي وأقسم بالبحر المسجور الذي أشبه السماء، أشبه السماء في صفائه وأشبه السماء في غدائره، كما قال أهل العلم عند قول الله جل وعلا: والسماء ذات الحبك، أي ذات المنعطفات والتعرجات والتموجات اليسيرة التي مثلها كمثل النسيم سار على غدير وبحر، فأحدث فيه من التموجات الرائعة والمنعطفات الجيدة، هذا التموج يسمى بالحبك، يقال حبك الشيء فأتقن وأحسن فسماها بذات الحبك. قال السعدي في كلام معناه: أي أنه فيها من الحبك والجمال والحسن والروعة والبديع ما يشبه جريان النسيم على الغدائر المائية، فيحدث الهواء نوعا من التموجات في الماء، فيظهر جمال الماء مع هذه الرياح المنسابة، كذا السماء ذات الحبك. والسقف المرفوع والبحر المسجور والبحار أكثر مما يظن الناس في سعتها، وأعماقها لا تزال على رواد الفضاء أعسر من الفضاء، وما فيها من الآيات العجيبة في أعماق البحار. وسمي بالبحر المسجور منهم من قال أنه سيضطرم يوم القيامة نارا، سمي مسجورا، ومنهم من قال بغض النظر عن التفاسير المعاصرة وربطها بالقضايا الحالية، ومنهم من قال البحر المسجور المحبوس، أي أن عادة الماء البحر مع تموجه أن يفيض يفيض، ولكن الله عز وجل ملأ البحار وجعلها محبوسة، جعلها محبوسة. وما ورد من حديث أن الله وكل بالبحار ملائكة تسجرها لتمنع من الفيضان فهو حديث ضعيف. فعلى هذا سمي بالبحر المسجور أي المملوء ومع امتلائه لا يسيب إنساب على أهل الأرض ولا يطبهم إلى ذا جاء أمر الله. فأقسم بالبحر حين امتلأ وأصبح ممنوعا من أن يفيض على أهل الأرض. لماذا القسم؟ إن عذاب ربك لواقع. هذا جواب القسم. أقسم ليقول لنا إن عذاب ربك لواقع لمن يستحقه من أهل الشرك والعناد والكفر والجحود والإلحاد. ما له من دافع، أي إذا وقع أمر الله لن يدفعه أحد قبل مجيئه ولا بعد مجيئه. ما له من دافع قبل حصوله وما له من دافع بعد حصوله. ثم قال حين يقع هذا العذاب يوم تدور السماء مورا، مشابها لقوله إن عذاب ربك لواقع، فإذا النجوم طمست، فأخبر عن تغير المعالم الكونية. فهنا يقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هذا جواب القسم. وهكذا لو دخلت في سورة الذاريات فيما أقسم وجواب القسم، ولو دخلت في سورة النازعات ما أقسم وما جواب القسم ويطول، ولو دخلت في سورة المدثر إنها لأحد الكبر على قول وما اشتمل عليه جواب القسم. وإنما أردت أن أصل بهذا إلى تقرير حقيقة البعث والجزاء للعباد، وأن حقيقة الكون كالخيال، وأن هذا الكون المنسجم المنتظم حين تعلق الناس به لا تعلق المتفحص المتأمل في الآيات الكونية يستدل بها على وجود الخالق وعلى توحيده وعبوديته وربوبيته وإلهيته، وإنما تعلق العباد بهذه الأرض تعلق من يبقى فلا يفنى، فاقتتلوا على لبنها وعلى أشبارها وأذرعها وأشجارها ودكاكينها وزخارفها وجبالها وطرقها، فكم أهلكت من أناس وسبت من قوم ولا يدرون حقيقة الأمر الذي هم عليه. والحق يتجلى لمن أعطي ما أعطي في قول الناصحين لقارون وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، أي أذن لك بأن تتمتع فيها ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا، أي على أحد التأويلات لن تخرج إلا بالكفن، وقيل خذ منها حاجتك. وعلى هذا من خلق هذه الدار فقد دعانا إلى دار أخرى فقال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إذن يا عبد الله إن نجاتك من العذاب الواقع الذي ليس له دافع وليس لأحد عنه مفر بعد أن يكون إلى تلك الأرض الساهرة المستقرة، إن نجاتك بتوحيد الله جل وعلا. فالتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال الذنوب لنسبتها ولقلبتها حسنات. قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في تأويل حديث أنس عند الترمذي في قول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر أن هذه الأشياء الثلاثة هي موجبات المغفرة في كتابه جامع العلوم والحكم. ثم قال والتوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال الذنوب لنسفتها بل ولقلبتها حسنات. قال جل وعلا بعد أن ذكر أصول المعاصي وهي الشرك والقتل والزنا كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد هذا، ثم قال بعدها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وروى الإمام الحاكم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. فنجاتك من ذلك الوعيد الشديد والتهديد الأكيد بأن تملأ قلبك بتوحيد الله والثقة بالله والاعتماد على الله في تسيير أمرك وقضاء حاجاتك وإقالة عثراتك وإجابة دعواتك ومغفرة زلاتك ومغفرة ذنوبك، فهو الذي يقبل التوبة ويغسل الحوبة ويجيب الدعوة ويثبت الحجة. وثمة أمر آخر به نجاتك يوم لقاء الله، أن تلقى الله جل وعلا بموقف ينقذك من تلك المواقف، وهو قال العلامة ابن القيم رحمة الله في كتابه الفوائد: إن للعبد بين يدي ربه موقفين، موقفا في الدنيا وموقفا في الآخرة، فمن أحسن موقفه في الدنيا خفف الله عنه ذلك الموقف يوم القيامة، ومن ضيع هذا الموقف في الدنيا ثقل عليه ذلك الموقف، ألا وهو الصلاة. نعم، فإن العبد إذا قام يصلي قال واقف بين يدي رب العالمين، وقال جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلك قيامان، وروى الإمام أحمد وكذا الترمذي حديث الحارث الأشعري وفيه قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبد في صلاته ما لم يلتفت. قال العلامة ابن القيم رحمة الله في كتابه الوابل الصيب في كلام معناه قال: والالتفات نوعان، التفات بالقلب والتفات بالبصر، وكلاهما مخل بالصلاة. شاهد وبيت قصيدي أن موقفك في الصلاة بين يدي رب العالمين ها هنا يخفف عنك ذلك الموقف يوم القيامة، يوم يقوم الناس برب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فعلى هذا لا نجاة للعبد إلا بصلاح قلبه بتوحيد الله وصلاح قلبه بالعبادة المباركة التي تعد نورا لك في وجهك ونورا لك في قبرك ونورا لك يوم حشرك ونشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، أي لعبده في وجهه، ونور لعبده في قلبه، ونور لعبده في قبره، ونور لعبده يوم حشره ونشره، ثم مآله إلى دار النور ودار السلام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا قلوبكم بتوحيده، وأن يصلح جوارحنا بتمام العبودية له وأداء الفرائض والطاعات والقيام بالصالحات والقربات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا إلى حبك. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم لا تجعل للشيطان علينا ولا على ذرياتنا سبيلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.